هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إلى أهل الحق. فنقرأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى تفسير سورة النحل. وهذه السورة من السور المكية العظيمة وهي سورة النعم، لما ذكر الله عز وجل فيها من نعمه العظيمة على عباده. في أولها قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واضح واضح. شوف لاحظ لماذا سميت بسورة النعم، أولها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي تعد؟ نعم تعد ولكن لا تحصى. هذا في أول السورة. في وسط السورة قال وما بكم من نعمة فمن الله لا غيره. في آخر السورة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله واصل يا معدة الشكر. وفي آخر السورة أيضا أتى بمثال على رجل في أمة وأمة في رجل وهو إبراهيم عليه السلام. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة وما كان ولم يكن من المشركين شاكرا لنعم. واضح. مما يدل على أن هذه السورة مدارها كلها على نعم الله عز وجل على عباده، وأن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها تعداد نعم الله. الأمر الثاني ذكر بعض عادات أهل الجاهلية، فهي شبيهة بسورة الأنعام، لأن الأنعام في آخرها في رأس البيئة منها وما بعدها كلها في ذكر ما عليه أهل الجاهلية من عادات أبطالها الإسلام. كذلك هنا ذكر الله عز وجل بعض العادات التي أبطلها الله عز وجل. كذلك يبين الله عز وجل في هذه السورة أن دعوة التوحيد واحدة، دعوة الأنبياء واحدة، دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة وهي دعوة التوحيد. كذلك يبين في هذه السورة الوحي الثاني هي السنة كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه سورة النحل، وسميت بسورة النحل لذكر آية النحل فيها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. آية عظيمة. وأن هذا المخلوق العجيب الحشرة الصغيرة يعني لو أن الإنسان يتمعن ما فيها وكيف تدبر أمرها يعني شيء يبهر العقل. وقد ذكر شيئا من ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، لأنه ذكر شيئا عظيما عن هذا المخلوق الذي أوحى الله عز وجل إليه وحي إلهام. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والسورة والبسملة كما تعلمون يؤتى بها للفصل بين السور، إلا سورة براءة لأنها نزلت بالسيف، والبراءة من المشركين، وبراءة مع الرحمة غير متناسبين. وعثمان رضي الله تعالى عنه يقول هكذا أنزلت، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم من غير بسمة. وذات الإنسان إذا انتهى من سورة الأنفال يقف ولا يصل حتى يعلم أنه دخل في سورة يعني جديدة، وهي سورة براءة. أتى أمر الله، هذه الآية، هذا مفتتح سورة النحل، أتى أمر الله. وأمر الله هو القيامة، أتى أمر الله يعني وقوع الساعة، وعبر بالماضي كأنه قد حدث وانتهى، لا يريد هذا، ولكن أتى بالماضي ليبين أن وقوعها متحقق وأنه آت لا محالة. والعرب إذا أرادوا أن يعبروا بشيء سيكون محققا لا محالة يأتون بالفعل الماضي، واضح؟ قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سترونه بعيونكم. فهنا كأنه مستعجلوا يعني عذاب الله عز وجل، واستعجلوا قيام الساعة كما قال أو ائتنا بعذاب أليم، استعجلوها. والاستعجال هو طلب الشيء قبل حينه، هذا معنى الاستعجال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعظم الله سبحانه وتعالى نفسه العلية بقوله سبحانه وتعالى، سبحانه أي تنزه عن كل صفة نقص، وتعالى سبحانه تعاظم بالصفات العظيمة عما يشركون، عما يصفه تعاظم وتنزه عن وصف المشركين له، لأن هؤلاء قالوا قولا شنيعا في الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الملائكة بنات الله ونحو ذلك، نسأل الله العافية. وقالوا أن له شريك، أن له شريك في الملك، والله عز وجل يعني ينزه نفسه عن مقالتهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة، هل المقصود الملائكة أم جبرائيل فقط؟ جبرائيل هو يعني المقصود بالروح هنا الوحي، والملائكة والموكل بالوحي هو جبرائيل. ومعنى الآية إذا قلنا هذا أن لا أحد ينزل بالوحي إلا جبرائيل، ولكن لماذا عبر بالملائكة؟ نقول لا يمنع من أن يكون غير جبرائيل ينزل بالوحي، لا يمنع. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هناك من الملائكة من نزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي، كما في حديث أن جبرائيل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فرفع بصره فقال إن هذا بابا من السماء لم يفتح قط إلا هذه الليلة. ونزل ملك من ملائكة الله عز وجل فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما، ما هما؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذا يدل على أن قد يكون من الملائكة غير جبرائيل ينزل بالوحي. ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح يعني الوحي، وسمي الوحي روحا لأن الله عز وجل يحيي به القلوب. وأن هذا كائن بأمره سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. يستفاد من هذه الآية على أن النبوة منة من الله عز وجل ونعمة ورحمة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس على من يشاء من عباده المصطفين، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. أن أنذروا أي خوفوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني جاءوا بعقيدة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فاتقوني يعني خافوني. ومن معاني التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل طاعته وترك معصيته، بإقامة التوحيد والاستقامة على العمل الصالح. ثم قال: خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق يعني من أجل الحق، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلق الخلق إلا ليفردوه بالعبادة ويقيموا دينهم لله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض أوجدهما من غير مثال قد سبق، وخلق السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعالى يعني تعاظم عما يشركون، فكأن الله عز وجل يقول: الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المعطي، هو المانع، فكيف تتركونه وتعبدون غيره أو تشركون معه غيره؟ واضح؟ خلق الإنسان من نطفة، وهذه النطفة ماء، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، أصل النطفة، والنطفة هذه ماء أو هي ماء، ماء سيال رقيق. الأمر الثاني أنها مهينة، الله ألم نخلقكم من ماء مهين، يخرج من موضع البول مرتين، من فرج من ذكر الرجل وفرج المرأة مرتين، لا قليل. فهو يعني أصل خلقتك أيها الإنسان ضعيف، ولذا قال: خلق الإنسان من نطفة. فإذا هو يتكبر، فإذا هو خصيم مبين، واضح الخصومة، خصيم على وزن فعيل يعني مبالغ في هذه الخصومة، يعني يخاصم من؟ يخاصم الله عز وجل، يعني الله عز وجل هو الذي خلقت، هو الذي خلق، وهو الذي شق البصر، وهو سمعك، وجعل لك هذه الحواس، وجعل لك هذه الأعضاء، وجعلك مكمل الخلق والبنية، ثم بعد ذلك تتكبر عليه. كذلك أنك أنت مخلوق من أصل ضعيف تتكبر عليه. قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم رب العزة والجلال، يعني يجادل بالباطل. نعم. والأنعام خلقها، الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، وذكر مع أنه خلق غير ذلك من الحيوانات التي ينتفع بها الناس، ولكن هذه الأشياء أكثر فائدة للإنسان، يستفيدون من لحمها، ويستفيدون من روثها، ويستفيدون من ألبانها، ويستفيدون من جلودها، ويستفيدون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وبر الإبل وشعر المعز وصوف الغنم وشعر البقر، صح؟ هذا كل فائدة. لذلك ما تجي في عالم الأقمشة، في عالم الأحذية، في عالم الحقائب، في عالم يعني الأشياء المصنوعة من جلود، غالبا من هذه الدواب، سبحان الله. والأنعام خلقها، ذكر الله عز وجل شيئا من فائدته: لكم فيها دفء تستدفعون بها من قرص البرد الشديد، من الأوبار، من الأشعار، من الأصواف، تأخذون ملابس منها، لحف منها، ومنافع نسل الدرب والركوب والحمل، هذا كله من هذه الأنعام. ومنها تأكلون، ومنها تأكلون من لحومها، وتشربون من ألبانها، ولكم فيها جمال زينة حين تريحون، يعني حين تأوي إلى مباركها في المساء في الغالب، وحين تسرحون يعني حين تخرجون بها إلى المسارح إلى المراعي لكم فيها جمال. يعني ذلك صاحب الإبل أو صاحب الغنم من أسعد الناس وأعجب الناس بما عنده من هذه الحيوانات، يفتخر بذلك ويتجمل بهذه الدواب. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني تنتقلون من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، من أرض إلى أرض، تحمل أثقالكم وأحمالكم التي لا تستطيعون أن تحملها تحملونها على هذه الدواب. والذي يصلح للحمل الإبل وبعض أنواع البقر. وهذه البلد التي تنتقلون إليها ما تصلون إليها إلا بعد جهد جهيد وبعد مشقة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بمعنى بشق الأنفس يعني إلا بشق يعني النصف، يعني نصف قوتكم وطاقتكم تذهب. واضح؟ إن ربكم لرؤوف رحيم، من آثار رأفته بكم ورحمته بكم أن هيأ لكم هذه الأنعام بهذه المنافع. والرأفة والرحمة متشابهان، إلا أن الرأفة أرق من إيش؟ من الرحمة. هكذا قالوا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الله عز وجل ذكر ثلاثة من الدواب: الخيل، طبعا الخيل اسم جنس لا واحد له من فضله من لفظ عفوا، صح؟ مثل الإبل، الخيل لها مفرد، هذا من الكلمات اللي ليس لها مفرد من لفظة. واضح؟ الخيل اسم جنس، زين أقول الواحد على واحد قول له خيل، هذا خيل مجموعة تقول هذا خيل، صح ولا لا؟ زين تبي مفرد تقول فرس، مثل نساء وامرأة، نساء وامرأة، نساء اسم جمع ليس له ايش مفرد من اللفظة. واضح؟ هذا مثل الخيل. والخيل والبغال، البغال جمع بغل، والبغل الأب حمار والأم فرس، فنتج فصار بغل فسمي بغلا هكذا. ولا تعرفه العرب، البغل لا تعرفه العرب، وليس إنما أتاهم من خارج الجزيرة، دخل عليهم من خارج الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بغلة سمى دلدل، أهداها إليه المقوقس صاحب مصر، صحيح؟ والحمير، البغال والحمير جواز بيع البغال والحمير إجماعا، ولكن هل هما نجسان أو ليس بنجسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن أكل لحم الحمار الأهلي، فقال إنها رجس يعني نجس، فهي نجسة، ولكن عفي عنها للمشقة من التحرز من نجاستها، لذلك ترد الماء وتأتي، ولكن عفي عنها للمشقة من التحرز، المشقة في التحرز منها. واضح؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يتتخذونها زينة لكم. وهل في هذه الآية تحريم أكل لحم الخيل؟ بعضهم قال إن هذه الآية دليل على تحريم الخيل، لحم الخيل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قرنها مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلهما إجماعا، الحمار لنجاسته ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها الحمار الأهلي والبغال، لأنه متولد مما يحرم ومما يحل، فيغلب جانب التحريم كما هو القاعدة المعروفة على قول بجواز أكل لحم الخيل. ولكن الآية ليس فيها تحريم، ولذلك ذهب الحنابلة والشافعية وجمع من أهل العلم كثير على جواز أكل لحم الخيل في قوله جاء في الحديث حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الإبل عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. أما كونه قرن الخيل مع البغال والحمير في هذه الآية يبين أنها تصلح للركوب وتصلح زينة. نعم، ولذلك قالوا أن هذه الآية ليس لبيان التحليل والتحريم، إنما هي لبيان نعم الله عز وجل على عباده. نعم، لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني هل هو المقصود ويخلق ما لا تعلمون يعني ما أعد لكم، ما أعد الله عز وجل لكم في الجنة لأهلها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر؟ هذا قد يكون، ولكن بعضهم قال ويخلق ما لا تعلمون في أشياء أنتم لا تعلمون تصلح للركوب وتصلح للزينة، يعلمها من يأتي بعده كما هو الحال في هذه العصور. العجلة مثلا اللي هي العربة ظهرت، ثم بعد ذلك القطارات والسيارات والطائرات وأشياء كثيرة جدا تصلح للانتقال والركوب والحمل والانتقال من مكان إلى آخر. هذا من عظيم نعم الله عز وجل على عباده. ثم قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله سبحانه وتعالى أن يبين لكم الصراط المستقيم والطريق الذي فيه سعادتكم. ومنها جائر، يعني من الطرق من هو جائر ينحرف عن هذا الصراط المستقيم، مثل اليهودية والنصرانية والوثنية والمجوسية وغير ذلك من بلا نشف الكفر. والله عز وجل عدد لحكمة أرادها، لأن هذه الأشياء وقعت بإذنه وبإرادته ليبتلينا، وهديناه النجدين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. فهذه الآية وعلى الله قصد السبيل يبين لكم الله عز وجل أن هذا الطريق الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب هو الطريق الصحيح الذي يدلكم على الله سبحانه وتعالى. ومنها جائر، يعني من ينحرف ويعوج عن هذه الطرق، ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء. المقصود بالسماء هنا السحاب، لأن العرب يطلقون على كل ما علاك سماء، صح؟ يطلقون على كل ما علاك سماء. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون منه ومنه شجر فيه تسلمون، يعني ينبت بهذا الماء الشجر والعشب فيه تسلمون، يعني إيش؟ للثوب، يعني للرعي، تأكل منه أنعامكم وأنفسكم. كذلك ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات بهذا الماء. كل هذه الثمرات وهذه الأشجار تستفيد من هذا الماء، ولذلك ماء المطر. قد يقول الإنسان في هذه العصور خاصة لا نرى ما يستفاد منه، نقول لا، أن ماء المطر هذا الله عز وجل ينزله على الأرض من فوائده إنبات الشجر وإخراج أنواع من الثمرات والفواكه ونحو ذلك، وفوق هذا أن الأرض ترتوي منه بحيث لو حفر الإنسان يجد الماء. قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، واضح؟ كذلك هذا الماء الذي ينزل لا تظن أنه ينزل هكذا، ينزل تطهيرا لكم ليطهركم به، لذلك كثير من الأمراض يقضى عليها بسبب إيش؟ المطر، بسبب المطر، يعني الله عز وجل يطهر به الأرض ويقتل به الميكروبات والفيروسات كما ثبت في العلم الحديث. كذلك أنه ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مبارك كثير خيره ودائم خيره، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم، يعني دلل لكم، تسخير يعني تدليل، ها؟ كل آية إيش؟ إن في ذلك لآية، إيه؟ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذا فيه ملمح يعني طيب، وهو عبادة التفكر، عبادة عظيمة. ولذلك لما تجد من العلماء بتتكلم عن هذه العبادة يعني تستفيد وتنتفع جدا في ذكر آيات الله عز وجل، وهذه المخلوقات وهذه الأكوان، الشمس، القمر، الليل، النهار، دخول هذا، خروج هذا، البرودة، الحرارة، الغبار، الأمطار، أشياء كثيرة، النبات أول ما تجعلها بذرة في الأرض وتسقيها وتخرج، آية عظيمة. كل هذا حتى تخشى الله عز وجل، ولا أنت ما يخشى الله من عباده العلماء. وسخر لكم يعني ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات يعني مذللات بأمره، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أول قال يتفكرون، ثم قال يعقلون، ثم بعدها يقول يذكرون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وما ذرأ يعني خلق يعني أجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار والأحجار والمعادن وغير ذلك مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. والتذكر هنا الاعتبار، يعني كأن التذكر هذا أول خطرة التفكر، ثم بعد ذلك التعقل، ثم بعد ذلك التذكر اللي هو الاعتبار، فهو ثمرة لما قبله، واضح؟ وإذا حصل التذكر يحصل الشكر، لذلك إيش؟ بالإيمان والعمل الصالح. قال وهو الذي سخر لكم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طري، اللي هو الأسماك ونحوها، لحم طري، طري فيه طراوة، من أيسر اللحوم وأخفها على المعدة، ولحم البحر، حيوانات البحر، واضح؟ قال وبعضهم قال لحم الطرية المقصود به ها الأسماك. وما ذرأ لكم في الأرض، عفوا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم الطرية وتستخرجوا منه يعني من البحر حلية تلبسونها، اللآلئ والمرجان وغيرها مما في البحر، اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ المعروف، المرجان ما هو، بعضهم قال اللؤلؤ الأحمر، بعضهم قال صغار اللؤلؤ المرجان، فهو يعني من بديل ما خلقه الله عز وجل في البحر. وترى الفلك مواخر فيه، يعني هذه الفلك وهي السفن تجري في البحر، يعني تشق البحر شق. وبعضهم قال أن وترى الفلك مواخر فيه يعني مملوءة في البحر، بعد ذلك تحمل هذا البحر يحمل السفن الكثيرة. وبعضهم قال هي أصل البحر هي الرفع والشق، أنها مرتفعة في البحر على سطح البحر وتمشي ولا ولا ولا تغرق على هذه. والسفينة سميت بالفلك لأن فيها استدارة، فيها استدارة، وهذه الاستدارة تعينها على السير في البحر. ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله من فضل الله سبحانه وتعالى في البحر، يعني الانتقال من مكان إلى مكان، من أرض إلى أرض، بينهما بحر أو نهر عن طريق السفن والأفلاك، واضح؟ وكذلك التجارات تنقل والبضائع تنقل عن طريق البحر. ثم قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي، هي الأصل، وألقى في الأرض جبالا رواسي، ولكن ذكر الصفة وحذف الموصوف يعني للعلم به أنه معلوم واضح. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم، يعني لئلا تضطرب بكم، وهذه الجبال مثبتة البحر للأرض، يعني الآن هذا الجبل العالي الكبير الظاهر لنا مثله جذوره، جذوره مثل ما يعلو، واضح؟ يعني مثل هكذا الجبل، زين، هذا سطح الأرض مثلا، هكذا الجبل، فمثله تحت هكذا، صحيح؟ مثل إيش؟ مثل وتد، والجبال أوتاد. فإذا لو لو لو هذا أزيل، يعني قلع الجبل من رأسه من أصله، سقطت الأرض، ولكن الله عز وجل ثبتها بهذه الجبال. ولو ترى يعني علماء الهيئة والجيولوجيا اللي سووا الجيولوجيا يقولون إن الأرض كلها محاطة بسلسلة من الجبال، محاطة بسلسلة من الجبال، حتى في قاع البحر، هذا بحر الظلمات اللي هو الأطلسي فيه من الجبال غير ظاهرة داخل، يعني الله عز وجل جعلها تثبت الأرض. ويوم القيامة تتطاير وترى الجبال تحسبها جامد وهي تمر مرة السحاب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل الصوف الذي نفش. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، جعل في الأرض أنهار وسبلا، يعني من رحمته بكم ما بين الجبلين جعل هنا فج تخرجون منه وتنتقلون من مكان إلى مكان، لأن الجبل يصعب صعوده، وكذلك جعل لكم في الأرض طرقا تمشون فيها وتسيرون فيها لعلكم تهتدون، يعني حتى لا يحصل يعني واحد ما يضيع، يعني مثل هذه الجبال قد تكون علامة يستدل بها على مكان معين، واضح؟ ولعلكم تهتدون. وعلامات كما قال، وعلامات يعني معالم الطرق، الجبال هذه جعلها الله عز وجل معالم الطرق، وكذلك الأنهار وهذه السبل التي جعلها. ثم قال وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، هذا علم إيش؟ علم العرب قديما يهتدون بالنجوم، هذا النجم الفلاني يدل على جهة الشمال، وهذا النجم الفلاني يدل على جهة الغرب، وهذا النجم يدل على جهة الشرق، وهذا يدل على إيش؟ جهة الجنوب، ويستدلون بها على المشي سواء في البر أو في البحر. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هذا كلام تام، وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون ب طبعا يريدون النجوم الثوابت، يعني هناك نجوم ثوابت وهناك نجوم سيارة، يقصدون النجوم الثوابت. نعم، هم يهتدون. لذلك الله عز وجل ما خلق النجوم إلا لثلاث أشياء كما قال قتادة: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين كما قال الله عز وجل. أما أن يستدل بالنجوم على ما سيحدث في الأرض مستقبلا، هذا من علم التنجيم الذي هنا عامه. أفمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق وهي الآلهة التي عبدت من دون الله، أفلا تذكرون؟ يعني الله عز وجل الذي جعل لكم هذه الأنعام وهذه الأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم والأفلاك والفلك وغير ذلك، ها، يتجعلون هذا الله عز وجل الخالق مثل الذي لا يقدر على خلق شيء، تجعلون إله مع الله سبحانه وتعالى، أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون؟ وهنا مسألة ثبوت الأرض، من الأرض ثابتة وقارة ساكنة. والعلماء العصريين الآن معاصرون يقولون، يعني أهل العلوم والأحياء والأفلاك والفلك، يقولون أن الأرض هي تدور مرة كل يوم حول نفسها، ومرة في السنة حول الشمس، الأولى ظاهرة الليل والنهار، والثانية الفصول الأربع. هذا الكلام مرة في اليوم، أي 24 ساعة حول نفسها، وهي كلها مرة في السنة. هذا يعلم به الليل والنهار، والثاني يعلم به إيش؟ الفصول الأربع، صح؟ هم يقولون هذا. ولكن العرب قديما، وكذلك من المسلمين والكفار، ما تكلموا بهذا الشيء إلا أحد. ودلالات القرآن كلها والسنة تدل على أن الأرض ثابتة، والذي يدور الشمس، والشمس تجري بمستقر لها. في أكثر من آية يضيف الله عز وجل التقلب والفعل إلى الشمس، وجعل الأرض قرارا والجبال أوتادا، يدل على أن الأرض هي الساكنة. والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كان لابد أن نتكلم عن علم التنجيم بقوله: وبالنجم هم يهتدون، ولكن لعل ما ذكرناه فيه فائدة.